حصريا على موقع djkimo.com. الفراجو هدى الحيل، عايش قلبي ذي قوه، خلاني احكي مع حالي، عاتب حتى نجوم الليل. اناني لا مبالي، يا مخيب امالي، بس بتضلك غالي عقلبي. يا الله لو ما بدك يا انا نكفي، نسيني يا بابا، حرقت قلبي النصابة، كانت تحكي اني غال عليها وطلعت كذابة. يا بابا، حرقت قلبي النصابة، كانت تحكي اني غال عليها وطلعت كذابة. يا الله شو ضيع كرمالها، بدل كانت الله جنب اللي اختارت حالها. جمالها ضحكتها المحتالة، قتلتني مرة بنظرة ومرة قتلتنا فعالها. عيني ما يغيب مكانه في قلبي، قريب لو بعيد. احكي لي حبيب من اول وجديد، كل يوم مروا بينا كان السم يزيد. دي ما كنا نخاف عليك، ندعي ربي ما تنساني، نموت عليك احنا نبغيه، نموت اذا حنيت الثاني. اناني لا مبالي، يا مخيب امالي، بس بتضلك غالي عقلبي. يا الله لو ما بدك يا انا نكفي، نسيني يا نسيني يا. يا بابا، حرقت قلبي النصابة، كانت تحكي اني غال عليها وطلعت كذابة. يا بابا، حرقت قلبي النصابة، كانت تحكي اني غال عليها وطلعت كذابة. يا بابا، حرقت قلبي النصابة، صابة صابة صابة. يا بابا، حرقت قلبي النصابة، صابة صابة. يا بابا يا بابا حصريا على موقع DJ.